والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما